الحمد لله ذي العرش الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ممن سار على الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ها نحن اليوم نعايش أجواء شهر شعبان، نعمة من نعم الرحمن، يتقوى به المسلمون على رمضان، فهو محطة من محطات الاستعداد للطاعة ليوم الساعة. لما دخل هذا الشهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة منه تغيرا لم يعهدوه، فسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلماذا هذا الاهتمام؟ وما هي الحوافز للاهتمام بشهر شعبان؟ أيها المسلمون، إنها أربعة حوافز. أما الحافز الأول فلأن شهر شعبان شهر غفلة عند كثير من الناس. الناس عادة يهتمون بشهر رمضان لما فيه من الفضائل والمنازل، ويعظمون أيضا شهر رجب لمكانته وحرمته من بين الشهور. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين فضيلة شهر شعبان، لأن الأعمال والقربات التي في غفلة الناس عنها يعظم أجرها وثوابها عند الله حينئذ. وأما الحافز الثاني للاهتمام بشهر شعبان، لأنه ميقات سنوي لرفع الأعمال. رفع الأعمال إلى الله عز وجل تكون على ثلاثة أنواع: فهناك رفع يومي، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهناك رفع أسبوعي، صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهناك ثالثا رفع سنوي، ذلك في شعبان، شهر ترفع فيه جميع الأعمال التي قدمناها طوال العام: صلاتنا، حجنا، قيامنا، اعتكافنا، تلاوتنا للقرآن، ذكرنا لله عز وجل، صلتنا للأرحام، صيامنا لرمضان الفائت، الحسنات والسيئات، كلها سترفع الآن في شهر شعبان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل من الصوم مسك الختام لتطوى به سجلات العام. وأما الحافز الثالث للاهتمام بشهر شعبان فلأنه شهر تقع فيه مغفرة الله لأهل الأرض جميعا. جاء في الحديث الحسن إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان، أي يطلع على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. إذن ماذا نعمل؟ ماذا نقدم؟ ما المطلوب منا ونحن في أجواء شهر شعبان؟ آكد وأرقى وأبقى وأنقى هذه الأعمال هو سلامة القلوب. الله سبحانه وتعالى محط نظره على قلب العبد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علينا أن ننقي هذا القلب من كل ما يبعدنا عن الله عز وجل من الشبهات أو الشهوات، من الأعمال أيضا صلة الأرحام والإصلاح بين الناس. يغفر لكل أحد في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاح، بينه وبين أخيه شحناء، بينه وبين أهل قرابته عداوة وبغضاء، لنبعد هذه القاذورات عن القلب حتى نكون في دائرة مغفرة الله عز وجل. من أفضل الأعمال الإكثار من الصيام. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لم أره صائما، أي صلى الله عليه وسلم، لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوب شعبان كله، كان يصوب شعبان إلا قليلا. كان يكثر صلى الله عليه وسلم من الصيام في هذا الشهر. كان السلف عليهم رحمة الله إذا دخل شعبان قالوا: هذا شهر القراء. إذا دخل شعبان أوقفوا بعض الأعمال، بل أغلق بعضهم حوانيته ومحلاته. لماذا؟ ليتفرغ لقراءة القرآن، كل ذلك استعدادا لرمضان. وهذا هو الحافز الرابع، الحافز الرابع للاهتمام بشهر شعبان، لأنه خير استعداد لخير آت. ولذلك كان الأولون عليهم رحمة الله يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان دعوه سبحانه وتعالى ستة أشهر أن يتقبل منهم، وكأن رمضان يعيش معهم طوال العام. هكذا على الإنسان أن يستعد من شعبان لاستقبال رمضان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك أن تبلغنا رمضان ونحن في أمن وإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أذكر بأمور ثلاثة في الختام. الأول، يستحب عند بعض العلماء أن يخرج الإنسان زكاة أمواله في شعبان، ليكون ذلك عونا لإخواننا المساكين والفقراء لكي يحسنوا استقبال رمضان. فلذلك يستحبون أن يجعل الإنسان إخراج زكاة ماله في هذا الشهر. الثاني، نذكر أخواتنا على وجه الخصوص وإخواننا على وجه العموم، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فعليه أن يقضيه قبل دخول رمضان القادم، لأن هذا الأمر هو واجب. لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان بعذر أو بغير عذر، وبالذات لمن ليس لديه عذر أن يؤخره إلى ما بعد رمضان القادم. أما أصحاب الأعذار فهم معذورون إن شاء الله، ولكن نتكلم عمن يؤخر دون سبب ودون مبرر، والعلماء يوجبون القضاء الآن لكي لا يقع على الإنسان إثم لا قدر الله. الأمر الثالث أيها الإخوة، وهذه توصية من الدولة ووزاراتها المعنية بهذا الشأن، حالات كورونا في ازدياد في هذه الأيام، فهذه دعوة لنا جميعا أن نحترز، أن نحتاط بترك التقبيل والمعانقة والتخفيف من الاجتماعات والتجمعات الكبيرة قدر المستطاع، حتى نكون عونا لإخواننا في وزارة الصحة وفي المراكز الصحية على التقليل من هذه الحالات التي هي في ازدياد هذه الأيام. نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، فإنهم لا يعجزونك يا ذا القوة المتين. اللهم احفظ ملك البلاد وولي عهده، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة ناصحة. اللهم ارزقهم بطانة ناصحة تدلهم على الخير وتنهاهم عن المنكر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.